ما هو قول الحنفية في مسألة القسامة؟ ما هو قول الحنفية في مسألة القسامة؟ هو عبد الرحمن لكن ما هو قولهم؟ يثبتونها لكن بطريقة، يقولون إيش؟ لا يبدأ فيها بالمدعي، وإنما يحال اليمين على المدعى عليه، فيطلب منهم ومن أشرافهم ومن سراف قومهم وخيارهم أنهم يحلفون 50 يمينا أنهم لم يقتلوا هذا الشخص الذي اتهموا به، فيحلفون ثم يدفعون الدية، تجمع الدية من سكان هذا المحلة وتعطني ذلك القتيل الذي اتهموا فيه. وقول الجمهور، ما هو قول الجمهور في القسامة وطريقة القسامة عند الجمهور؟ عند من؟ تفضل. نعم، يبدأ باليمين إذا ادعوا على شخص أنه قتل صاحبهم، فإن اليمين تحال إليهم فيحلفون 50 يمينا على شخص ما أنه قتل صاحبهم، فإن كان قتل خطأ أعطيت لهم الدية بعد يمينهم 50، وإن كان قتل عمد ففيه خلاف، فالأكثرون أيضا كذلك قالوا لا قود وإنما يعطون الدية وإن كان عمدا، والأصح أنهم إذا حلفوا على شخص على قتل عمد أنه تعمد قتل صاحبهم فإنهم يأخذوه ويقتلوه قصاصا. أحسنتم. وإن لم يحلفوا نكلوا عن اليمين، أبوا أن يحلفوا، فإنها تعاد على المتهمين وعلى المدعى عليهم، فيحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوا هذا الرجل ولا يعلم ذلك ولا يعطون شيئا، ولا بأس أن يولي الأمر حتى لا يهدر دم هذا الشخص أن يجعل دية له كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يحلفوا وحلف المدعى عليهم 50 يمينا أنهم ما قتلوا هذا الرجل فإنه يوديه في هذه الحالة ولي الأمر، وهذا أحسن من إهدار دم مسلم. هذه هي مسألة القسامة المتقدمة، وهي ثابتة وحديثها الصحيح ولا ينبغي إنكارها، وأنها تخالف الأصول، بل والله ما تخالف الأصول بل هي تؤيد الأصول وعلى الأصول جاءت. وأما مسألة أن اليمين تكون على المدعى عليه وعلى المدعي البينة هذا هو الأصل الأصيل، لكن مسألة القسامة مستثناة من هذا الأصل، لأنهم عندهم لوث، أي عندهم بينة ضعيفة أو عندهم قرينة ضعيفة، فيقوى جانب هذه القرينة الضعيفة بيمينهم يبدأ بهم. وإذا كان عنده بينة قوية ما يحتاج ليمين، بينة على المدعي، لكن عنده لوث أو لوث، فتتميما لقوة هذه البينة يجعل اليمين في جانبه ابتداء. بسم الله. مسألة أيضا كذلك أخذنا مسألة أخرى، ما عندك يا مسعود؟ القاتل هل يرث من مورثه إذا قتل شخص شخصا وهو من يرث منه، فإذا قتله هل يرث منه؟ إذا كان عمدا باتفاق لا يرث، إذا قتل مورثه عمدا فباتفاق العلماء لا يرث، وإذا قتله خطأ ففيه خلاف. نعم، ذهب الجمهور إلى أنه لا يرث، واستدلوا بحديث أبي هريرة القاتل لا يرث، وحديث أيضا عبد الله بن عمر ليس للقاتل من الميراث شيء. نعم، وإذا كان وذهب غيرهم بعض البصريين إلى أنه يرث في قتل الخطأ من الدية ومن أيضا كذلك التلاد، أي المال القديم من الدية ومن المال، وذهب مالك وهو الصواب إلى أنه يرث من المال لا من الدية، هذا هو الراجح أنه يرث القاتل الخطأ يرث من مورثه، ولكن لا يرث من الدية التي تدفع في قتله على العاقلة، وإنما يرث من المال الأصلي، من المال القديم الموجود معه، يرث منه على الصحيح. وهذا يحصل يا أخوان، لو قلنا بهذا يحصل كثير، لا سيما في هذه الأزمة في حادث السيارات، يكون الولد يسوق والده ووالده راكب معه، فيحصل حادث يموت الوالد ويبقى الولد، فهل نقول الولد أنت ما ترث لأنك قتلت والدك خطأ بسبب السياقة هذه التي تسوقها بسرعة؟ هذا ما هو صحيح، بل يرث إذا علم صدقه وأنه أخطأ ولم يتعمد القتل فإنه يرث، ولا يحرم الميراث. والله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأثبت له ميراثا ونحن نمنعه، هذا خطأ. وأما الحديث التي ذكرت القاتل لا يرث، وكذلك أيضا ليس القاتل من الميراث شيء، فتحمل على قتل العمد، تحمل على قتل العمد، أنه إذا قتل صاحبه أو قتل مورثه عمدا لا يرث منه شيئا، وأما الخطأ فلا. ولكن يبقى مسألة العمد ومسألة القصاص والحد إلى آخر ذلك، فإذا قتله كان مثلا هو الذي يقيم الحدود، والده فعل شيئا من الحدود وأقام الحد عليه لا بأس، أو مورثه فعل شيئا من الحدود وأقام الحد عليه، فهذا يرث منه إن كان عمدا يعتبر، لكن عمدا لعلة، وهذا لا خلاف فيه عند العلماء فيما لو قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، يدفع عن نفسه، غفز عليه البيت ابن عمه أو عمه أو أحد إخوانه، غفز عليه البيت ويريد قتله، أو يريد انتهاك عرضه، يريد انتهاك عرضه، فيدفع عن نفسه، يدفع عن نفسه وإن أدى إلى قتله، فهو في حكم الصائل، في حكم الصائل الذي يدفع، ويدفع بالأخف لا بالأعلى مباشرة بالقتل، لا تدفعه بالأخف، فلا تبدأ بقتله، تبعه شيئا فشيئا، فإن لم يتأتى الدفع إلا بالقتل يقتل وترث منه، يقتل وترث منه في هذه الحالة، وإن كان القتل عمدا، لكن عمدا لأجل الدفاع عن النفس ولأجل الدفاع عن العرض، فهذا يرث. ولا يعلم خلاف المذاهب عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية أنه يرث، لا سيما عند الحنفية والمالكية والحنابلة، الشافعية ينظر أنه يرث بهذه الحالة إذا قتل مورثه دفعا عن النفس أو دفعا عن العرض أو دفعا عن المال، فلا بأس في هذه الحالة يرث، لا يمنع من الميراث وإن تعمد القتل. وأما الشافعية يمنعونه مطلقا، معذرة، الشافعية يمنعونه مطلقا، وإنما لا خلاف عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وأما الشافعية فيقولون لا يرث في هذه الحالة إذا قتله قصاصا أو قصاصا أو قتله حدا أو قتله دفعا عن النفس، قالوا لا يرث سدا للذرائع، وهذا قول ما هو صحيح، قول الشافعية أنه لا يرث، بل يرث إذا قتله دفعا عن النفس، وتؤكد أنه قتله دفاعا عن نفسه والرجل صادق في ذلك، بل ربما الجيران رأوا ذلك أيضا، أو من مر رأى ذلك أنه قفز على بيته ويريد قتله، فهنا في هذه الحالة لا يمنع من الميراث لأنه قتله عمدا لأجل هذه العلة. وأما الشافعية فيمنعون من الميراث، وقولهم ما هو صحيح، رد عليهم العلماء، يقولون سدا للذرائع حتى لا يتذرع الناس، يقول أراد يقفز بيتي أو أراد قتلي أو أراد أخذ مالي فأنا دفعت عن نفسي، فتسد الذرائع، قالوا بهذا أنه لا يمكن من الميراث. قال رحمه الله: قوله تعالى ثم قست قلوبكم، وهذا في بني إسرائيل بعد أن رأوا الآيات العظيمات وإحياء ذلك الميت وإخباره بقتيله، ومع ذلك قست قلوبهم وما آمنوا وتيقنوا بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، واستسلموا لشرع الله سبحانه وتعالى الذي جاءه به نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، فهم تمردوا على الله بعد ما رأوا الآيات العظيمات، من بعد ذلك. قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قوله تعالى ثم قست قلوبكم، أي يبست وجفت، والقس والصلابة نسأل الله العافية، صارت يابسة صلبة مثل الحجارة، بل هي أشد من هذه الحجارة ونسأل الله العافية. فالحجارة لا تلين أبدا، وإن وضعتها في نار أو وضعتها في غير ذلك مما تصهر به الأشياء، أما فالحجارة لا تلين البتة، وهؤلاء قلوبهم صارت كهذه الحجارة التي لا تلين. ولم يشبهها كما سيأتي بالحديد، لأن الحديد إذا صهر أو وضع في نار يلين، ولم يقل ثم قست قلوبكم فهي كالحديد، مع أنه صلب لكن الحديد يلين، أما الحجارة فهي لا تلين أبدا وإن وضعتها فيما وضعتها. فلذلك شبههم الله وشبه قلوبهم سبحانه وتعالى بالحجارة الصلبة التي لا تلين، بسبب شدة القسوة التي اعترت قلوب هؤلاء الغافلين من بني إسرائيل. هذا تشبيه بليغ جدا، والقرآن جاء في أعلى درجات الفصاحة، لأنه قد يقول قائل ليش ما يشبهون بالحديد ثم قست قلوبكم فهي كالحديد، أحسن من الحجارة. يقال شبههم الله بالحجارة لأنها صارت في غاية الشدة هذه القلوب، مثل الحجارة التي لا تلين، ولو وضعت في نار أو وضعت في غير ذلك، وأما الحديد لو وضع في نار يلين، فهي أشد من ذلك. قال بعد أن صليت الظهر اكتشفت أن في أسفل قدمي اليمنى شيء من اللبان ملتصق، فهل هذا مانع الوضوء وهل صلاتي صحيحة؟ إن كان هذا اللبان تلبس بك قبل وضوئك فهو مانع للوضوء، أو لا يصح معه الوضوء، لأنه تخلف عضو من الأعضاء، ولا بد من إصباغ الوضوء أو من تعميم الأعضاء بالوضوء، لا بد من تعميم الأعضاء بالوضوء. ويل للعقاب من النار، يقول عليه الصلاة والسلام. فإن التصق بك اللبان قبل وضوئك ولم تنتبه له مع الوضوء فهذا الوضوء غير صحيح، يحتاج إلى إعادة الوضوء وإعادة ما يترتب على ذلك وهو الصلاة. وإن كان بعد الصلاة التصق بك بعد وضوئك فوضوءك صحيح، وضوءك صحيح، وما دام أنك ما تعلم لا ذا ولا ذا فغلب الغالب. فإذا غلب على ظنك أنه قبل وضوئك التصق هذا اللبان فأعد الصلاة، هذا هو الأحوط لك، هذا هو الأحوط لك. قال قوله تعالى ثم قست قلوبكم، يبست وجفت، جفاف القلب خروج الرحمة واللين عنه، صلى الله العافية والسلام، من هذه القلوب. فلذلك الله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين من التشبه بهؤلاء المتقدمين من بني إسرائيل، أن يتشبهوا بهم في صلابة القلوب وفي قسوة القلوب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله حذر العباد أهل الإيمان أن يتشبهوا بهؤلاء الذين قست قلوبهم واشتدت قسوة قلوبهم حتى صارت كالحجارة، بل أشد من الحجارة، والعياذ بالله، في الصلابة، في القسوة، وعدم الإنابة والإذعان لآيات الله وشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا حال إخواني في الله من أغلق الله سبحانه وتعالى قلوبهم وجعل عليها الغلو، وجعل عليها القلوب والعياذ بالله، نسأل الله السلام، وجعل عليها الأقفال التي يصعب فتحها معها. قالت يبست وجفت، جفاف القلب خروج الرحمة واللين عنه، وانظروا أنتم إلى هؤلاء الذين جفت قلوبهم ويبست قلوبهم، صارت ما في قلوبهم رحمة، صار ما في قلوبهم رحمة من الرافض أخزاهم الله، كيف يقتلون في أهل الإيمان وكيف يصنعون في أهل الإسلام بسبب جفاف القلوب وبسبب ما حصل من اليبوسة في هذه القلوب والعياذ بالله. فصارت قلوب، نسأل الله السلامة والعافية، ربما بعضهم أشد من قلوب بني إسرائيل، الله بعض الروافض أشد في الصلابة من قلوب بني إسرائيل، ما يرحم مسلما أبدا، ما يرحم مسلما. وأما الكافر فتجد يحرسه، تجد يحرس سفارته ويحرس أيضا كذلك شؤونه، وأما الإسلام فتجدهم يقتلوهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالروافض فيهم شبه باليهود في قسوة القلوب، وأصلهم يهود لأن زعيمهم هو عبد الله بن سبا اليهودي ابن السوداء. قال خروج الرحمة واللين عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الراحمون يرحمهم الله، من لا يرحم لا يرحم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ماذا أصنع بك إذا نزع الله من قلبك الرحمة؟ هكذا يقول لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكن كان من أهل البادية، عنده شيء من هذا الجفاء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في ذلك، أخبر عنه في ذلك، فقال له عندي 10 من الولد ما أقبل منهم واحدا، تقبل يا رسول الله صبيانك؟ قال نعم. قال عندي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا. قال ماذا أصنع بك إذا نزع الله من قلبك الرحمة؟ نسأل الله العافية والسلامة إذا نزعت الرحمة من قلوب أهل الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الصحابي بعينه أن هذا الجفاء ما يصلح، هذا الجفاء ما يصلح، فلا بد من الرحمة للأبناء، لابد من رحمة المساكين، من الرحمة للأطفال، فهو يؤدبه ويعلمه أن هذا ما يصلح منك، فلابد أن يلين القلب، وهذا تأديب لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ولغيره من الأمة، أنه يحذر من نزع الرحمة من قلوبهم، أن تنزع الرحمة من قلوبهم فهذا ضرر، فلا يرحمون أحدا إذا نزعت الرحمة من قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. وأنتم تلاحظون كيف المجتمعات الآن بسبب نزع الرحمة من قلوب كثير منهم، فلا يبالون بدماء المسلمين ولا بأعراضهم ولا بشؤونهم، بجميع شؤون أهل الإسلام لا يرحمونهم أبدا، همه الكرسي، ولو يموت الشعب كله ما يبالي بواحد منهم، أهم شيء يصل إلى مأربه ويصل إلى هذا الذي يهدف إليه، وإن طحن من طحن على طريقه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا حرام الله، وهذه قسوة، وهذه غلظة، وهذا جفاء لا يليق بأهل الإسلام ولا يليق بأهل الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة من هذا البلاء الذي حل بقلوب كثير من المسلمين إلا من رحم الله. قال وقيل غلظت وقيل اسودت من بعد ذلك، أي من بعد ظهور الدلالات. نعم، هذا تفسير صحيح، من بعد ذلك من بعد ظهور الدلالات، سواء كان إحياء هذا الميت الذي رأيتمه بعينكم أو ما تقدم منكم من شق البحر إلى آخر ذلك، من زال المن والسلوى وغير ذلك مما أكرمكم الله سبحانه وتعالى به وأبان لكم الله جل وعلا السبيل به. قال من بعد ظهور الدلالات. قال الكلبي قالوا بعد ذلك نحن لم نقتله. انظر لهؤلاء، إن صح ذلك عن الكلبي، بعد ما نطق هذا الميت وأحياه الله وقام وجلس وقال فلان ابن فلان قتلني، قال وأماته الله بعد ذلك، قالوا لم نقتله. طيب هذه آية عظيمة، هذا رجل ميت كان وأحياه الله شهيد على قاتله، قالوا بعد ذلك بعد أن مات الله مرة أخرى قالوا ما قتلناه، ضرب الله على قلوبهم القسوة. قال الكلبي، ما اسمه كلبي وما حاله؟ محمد بن السائب، حاله كذاب. قالوا بعد ذلك نحن لم نقتله فلم يكونوا قط أعمى، فلم يكونوا قط أعمى قلبا ولا أشد تكذيبا لنبيهم منهم عند ذلك. صدق، ما فيه أحد مثل هؤلاء المتمردين على موسى عليه الصلاة والسلام، فهم في غاية التمرد وفي غاية العتو وأشد التكذيب لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، رحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتسلى بما حصل له من الأذى من قريش بما حصل للنبي الله موسى قبله، ويتسلى عن هذا الأذى بما حصل للنبي الله موسى، فإنه أوذي أشد الأذى من بني إسرائيل، اتهموه بالعظائم، اتهموه في ذاته، وكذلك كذبوا ما جاء به من الآيات وغير ذلك من الأمور. فلا شك أن هذا يحزن موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن ماذا يصنع؟ الله جل وعلا يعلم أن هؤلاء ليسوا أهلا للهداية وليسوا أهلا للخير، فنزع الله سبحانه وتعالى منهم الخير، ونزع الله سبحانه وتعالى منهم الهداية، ولم يوفقهم لأنهم أهل عناد وأهل غفلس والعياذ بالله، وأهل احتقار للأنبياء وأهل قتل لأنبيائهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فهم أشد الناس على أنبيائهم غلظة. فلم يكونوا قط أعمى قلبا ولا أشد تكذيبا لنبيهم منهم عند ذلك، فهي ثم قست قلوبكم بعد ذلك، فهي كالحجارة. قوله فهي أي في الغلظة والشدة كالحجارة أو أشد قسوة. عندما نسأل سؤالا نحويا عادل عندك الكاف ما هي في قوله كالحجارة؟ فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إلا عبد اللطيف خلفك بسرعة. تشبيه لكن ما يعرفه. عبد اللطيف الكاف اسم هنا بمعنى مثل بدليل عطف أشد بالرفع، فالكاف هنا اسم بمعنى مثل، فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة، فهي اسم خبر للمبتدا فهي، والكاف مضاف والحجارة مضاف إليه، والكاف في لغة العرب أثبت لها الأخفش وغيره من أئمة النحو أنها تأتي اسما بمعنى مثل ما جاءني كزيد، ما جاءني كزيد عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه. لا ما أريد هذا البيت، أريد بيت آخر. ما عاتب المرء الكريم كنفسه، ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء تكرمه. الشاهد هنا ما عاتب المرء الكريم كنفسه أي مثل نفسه، والمرأة الكريمة مفعول به مقدم والكاف فاعل. أحسنت. قال كالحجارة أو أشد قسوة، قيل أو بمعنى بل، وهذا خلاف في أو بعد اتفاقهم أنها ليست للشك، لأن الشك لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى ولا يوصف جل وعلا بالشك، فاتفق العلماء علماء اللغة أن الواو هنا ليست للشك بالنسبة لله جل وعلا، ولكن ما هي هذه الواو اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال هي بمعنى بل التي تفيد الإضراب كالحجارة بل أشد قسوة، كالحجارة أو أشد قسوة أي بل أشد قسوة، فالواو هنا أو بمعنى بل، وهذا جاء في آيات أخرى أيضا غير هذه الآية اختلفوا فيها، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية أي بل أشد خشية، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية أي بل أشد خشية، وكذلك فكان قاب قوسين أو أدنى بل أدنى، كان قاب قوسين أو أدنى أي بل أدنى، فهي واردة في لغة العرب بمعنى بل، ومنها ما سيأتي الآية الأخرى أو يزيدون. نعم هذه سيأتي، نعم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون. هذا قول في أو هنا كالحجارة أو أشد قسوة أي هنا أو بمعنى بل، وليست للشك لأن الله لا يوصف بذلك. وقيل بمعنى الواو أي كالحجارة وأشد قسوة، كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، ف فعو هنا بمعنى الواو، وهذا أيضا جاء في لغة العرب، جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر، جاء الخلافة أو كانت وكانت له قدرا، كما أتى موسى كما أتى ربه موسى على قدر، هذا فيه هذا المعنى الذي ذكروه. طيب، قال وقيل بمعنى الواو كقوله تعالى مئة ألف، فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، أي بل يزيدون أو ويزيدون على خلاف، اختلفوا في هذه الآية أيضا، بل يزيدون أو يزيدون، ومحتملة أنها للشك بالنسبة للرائي، بالنسبة للرائي إذا رأهم يشق يظنهم كذا أو إيش أو كذا، وليس بالنسبة لله، فالله سبحانه وتعالى ما يصب بهذه الصفة، وهو عالم الأشياء على حقيقتها جل وعلا، دقيقها وجليلها، عالم الأشياء دقيقها وجليلها على حقيقتها جل وعلا، ولكن تكون للشك بالنسبة للرأي. فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، هذا الناظر الذي ينظر إلى هذا الجمع يظنهم مئة ألف أو إيش أو يزيدون على ذلك، فإذا قيل للشك هذا بالنسبة للرأي وليس لله سبحانه وتعالى. فهذه أقوال في أو، وهناك أقوال أيضا كذلك أخرى، فمنهم من ذهب إلى أنها للتخيير في هذه الآية كالحجارة أو أشد غسوة، تصفهم بهذا أو بهذا، لك ذلك، إما أن تصفهم بأنها كالحجارة قلوم أو أشد من الحجارة غسوة، فلك أن تصفهم بهذا وهذا، فهي للتخيير كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين، أي شئت الجالس الحسن جالس، وإن شئت الجالس ابن سيرين جالس، لأن كلهم من أهل السنة ومن أهل الخير، فهي هنا للتخيير. وقيل للإبهام، وقيل للإبهام على المخاطب، هذا قول أن الإبهام هنا حاصل على المخاطب كالحجارة أو أشد قسوة، أبهم الله الحقيقة على المخاطب، فهي إما أن تكون لهذا أو هذا، فالمخاطب ما يدري هي كالحجارة أو أشد من الحجارة، مع علم الله سبحانه وتعالى بأيهما كائن، بأيهما كائن. وهذا ذهب إليه بعض العلماء كقولك أكلت خبزا أو تمرا وأنت عالم بأيهما أكلت، فتبهم على المخاطب حتى لا يعلم إيش الذي أكل، فتقول أكلت خبزا أو تمرا أو لحما، فأنت تعلم ما هو الذي بعينه أكلته، ولكن تبهم على من؟ على المخاطب حتى لا يعلم ما هو الذي أكلته. وجعلوا من ذلك قول أبي الأسود رحمه الله تعالى، أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصية، فإن يكن حبهم رشدا أصبه، ولست بمخطئ إن كان غيا، ولست بمخطئ إن كان غيا، شاهد، وإن يكو حبهم رشدا أصبه، ولست بمخطئ إن كان غيا، وهو يعلم أن حبهم إيش رشد وليس بغي، وحب النبي عليه الصلاة والسلام وحب العباس وحب حمزة وحب علي الوصي رضي الله تعالى عنهم، لكن هذا فيه خطأ، قوله الوصي فيه خطأ، هذه ليست عقيدة أهل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أحدا بشيء في الخلافة، لم يوصي أحدا بشيء في الخلافة، وإنما إذا أراد الوصي باعتبار أنه ما كتب لهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عندهم من ذلك الكتاب الذي كتبه، أنه أما بمعنى الخلافة أو صاحب الخلافة فهذا غير صحيح. أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصية، فإن يك حبهم رشدا أصبه، وإن ولست بمخطئ إن كان غيا، فالشاهد فيه أنه أبهم على المخاطب مع أنه يعلم إيش أن حبهم ليس بغي إنما هو رشد، فلما عوتب في ذلك قيل له تشك في هذا يا أبا الأسود؟ قال لا ما أشك، لا كلا والله، ثم انتزع بقوله سبحانه وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قال فالمتكلم يعلم من هو على الهدى وليس شاكا، المتكلم بمن هو على الهدى من هو على إيش على الضلالة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم من هو الذي على هدى، هو أم قريش الذين يخاطبهم، مع ذلك يقول لهم إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلالنا إيش مبين، واحد منا، إما أن كنا نحن مجتمعين على الهدى وهذا لا يكون، لأنكم تعبدوا غير الله، تعبدوا الأصنام، تعبدوا الأحجار إلى آخر لا نقول السمحة والعبادة لله سبحانه وتعالى، أو نقول كلنا على ضلال مبين، وهذا أيضا لا يتأثر لأن نحن نعبد الله سبحانه وتعالى وأنتم تعبدون غير الله جل وعلا. فهو أخرج هذا الكلام مخرج إيش؟ الإفهام على المخاطب، لأنه في مقام الدعوة، فلو قال له أنت ضال ما يقبل منه، ما يقبل منه، لكن أخرج هذا الكلام الحسن لأنه في مقام دعوة هذا المخاطب. فقال لهم شوفوا، إما نحن كلنا على ضلال، وإلا كلنا على ضلال، وإلا كلنا على إيش؟ على هدى، وأنتم تعلمون أن هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، لا أنتم على هدى ولا نحن على ضلال، بل أنتم على ضلال ونحن على إيش؟ على هدى. لكن لو قال لهم مباشرة أنتم ضلال، أنتم كذا وأنتم كذا، ربما ما يقبلون منه هذا الشيء وما يقبلون دعوته. لكن أخرج هذا المخرج، أي أخرج هذا الكلام هذا المخرج، لأن المقام مقام دعوة. فقال لهم إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أنه ليس بشاك عليه الصلاة والسلام أنه على هدى، والمخاطبون على إيش؟ على ضلال مبين، والمخاطبين على ضلال مبين. فلما قيل لأبي الأسد شق في حب محمد وحب هؤلاء، قال كلا والله، ثم نزع بهذه الآية إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنما خرجت هذا الكلام هذا المخرج، وهو مخرج الإبهام على المخاطب. لكن قوله الوصي هذا ما هو مقبول من أبي الأسد رحمه الله تعالى، وإن كان تابعيا جليلا وثقة في الحديث، لكن قوله الوصي هذا غير صحيح، فلم يوصي النبي عليه الصلاة والسلام لأحد بالخلافة. قال بل يزيدون أو يزيد أو ويزيدون، وإنما لم يشبهها بالحديد، أي لم يشبه القلوب بالحديد، وإنما لم يشبهها بالحديد مع أنه أصلب من الحجارة، لأن الحديد قابل للين فإنه يلين بالنار، وقد لان لداود عليه السلام، والحجارة لا تلين قط. كلام جميل، وهذه من بلاغة القرآن، انتقل إلى التشبيه بالحجارة ولم يشبهها بالحديد لأن الحديد يلين، فقد ألانه الله لداود، وأما الحجارة لا يحصل فيها لين أبدا، لا يحصل فيها لين. ولما يدخلونها الكير يا أخوان يحصل لها شيء لين، تبقى على ما يتفتت بس، أما تلين هكذا تنعطف أو شيء هذا ما في أبدا، وإنما تفتت، أما أنها تلين هذا ما يكون في الحجارة أبدا. قالوا الحجارة لا تلين قط، ثم فضل الحجارة على القلب القاسي، أي والله فيها منافع الحجارة، أما القلب القاسي ما فيه منافع يا أخوان، ما منه إلا الضرر، وهذا واقعكم خير شاهد، انظروا هؤلاء الذين هم قلوبهم قاسية، هل هناك منافع منهم؟ أم في إلا ضرر المجتمع وبلاء على المجتمع ونكبات على المجتمع، وكذلك أسباب في انتقام الله سبحانه وتعالى وجودهم، نسأل الله أن يريح البلاد من شرهم. قال ثم فضل الحجارة على القلب القاسي فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قيل أراد به جميع الحجارة، وقيل أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأسباط، قيل هذا وهذا الله أعلم، وظاهر الآية أنه جميع الحجارة، وإن من الحجارة أي هذه الحجارة المعلومة، جميع الحجارة المقصود الجنس والمقصود الاستقرار، أي الحجارة جميع الحجارة، ما في حجر استثنى، هذا حال جميع الحجارة أنها صلبة شديد الصلابة، وكذلك أيضا فيها هذه المنافع، فيها هذه المنافع. فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قيل أراد به جميع الحجارة وهذا الأقرب، وقيل أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأسباط، وإن منها هذا الحاصل أن الأقرب، قلنا الأقرب لأن الجبال يخرج منها المياه، ولما تخرج منها المياه تجدهم حجارة صلبة يدقون فيها حتى ينزل منها الآبار المعلومة، وقيل أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأسباط، وإن منها لما يشقق، هذا منفعة أخرى، المنفعة الأخرى الأولى يتفجر منها الأنهار، والمنفعة الثانية في الحجارة يشقق فيها أو لما يشقق فيخرج منها الماء، خروج الماء من هذه الحجارة، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، أراد به عيونا دون الأنهار، وإن منها لما يهبط، يعني ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله من خشية الله، وأما قلوبكم قاسية، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، حجارة صلبة تتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. وأما القلوب القاسية ما تلين إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال وإن منها لما يهبط ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله من خشية الله، وقلوبكم لا تلين ولا تخشع يا معشر اليهود. فإن قيل الحجر جماد لا يفهم، هذه المسألة نرجعها إن شاء الله إلى الغد، مسألة الحجر جماد ولا يفهم، ولماذا خوطب بهذا الخطاب أو ذكر في هذا الشيء وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه المسألة إن شاء الله ترجع إلى غد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.